يجب بقاء دمه عليه لأمره صلى الله عليه وسلم بدفن شهداء أحد بدمائهم. العلة هنا واضحة جدا، العلة واضحة جدا من قوله صلى الله عليه وسلم تعليل، فإنه يبعث يوم القيامة اللون لون الدم والريح ريح المسك. فالدم أثر عبادة، أثر عبادة فلا يزال، حتى قيل إن إزالته عن الشهيد جناية في حقه، جناية في حقه. فقالوا أثر عبادة ومات، ومات به فيبعث به يوم القيامة كالمحرم. يعني نعم صحيح منصوص. إيه نعم صحيح. لا صحيح. إيه نقع الأصل صحيح، والعلة معلومة جدا واضحة. إيه نعم. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين في المقتول: يأتي المقتول أوداجه تشخب دما. يعني قال ورأسه على يده، يعني إيد كده ماسك فيها رأسه اللي قطع، والأوداج الوديجين هم متصلين بالقلب والمخ، هم متصلين بالقلب والمخ، يخرجون من القلب مباشرة إلى المخ، إنه بيغذوا المخ بالدم. ولذلك قلنا الأفضل في الذبيحة أنك تقطع الوديجين وتترك الرأس معلقة. ليه؟ المخ انقطع عنه الدم، فيبدأ يرسل إشارات قوية جدا للقلب، يقول له ارسل لي دم، مش كده؟ فيجعل القلب يأتي بما في الأعضاء الأطراف ويسحب الدم اللي فيه ويطلعها فيه للمخ، يطلعش المخ، مش كده؟ لذلك تجد الذبيحة ليس فيها دم. أما إذا قطعت الرأس وإن كان يجوز، إلا أن الدم يحتبس. وذلك جاءوا بالذبيحة قطعت رأسها، وذبيحة لم تقطع رأسها، وضعوا في الأولى ورقة بيضاء وفي الثانية ورقة بيضاء، أخرجوا بين اللحم وبعض، يعني شقوا اللحم وحطوا الورقة وطبقوا عليه، أخرجوا الورقة في التي قطعت رأسها ملطخة بالدم، والأخرى خرجت الورقة بيضاء نقية كما هي. فيأتي المقتول ورأسه على يده ويمسك بالمجرم بيده الأخرى ويقول: يا ربي سل هذا فيما قتل. قال: ودفنه في ثيابه، يعني الشهيد، يعني ابن عباس رضي الله عنهما أن السلام أمر بقتل أحد أن ينزع عنهم الحديد والجلود وأن يدفنوا في ثيابهم بدمائهم، رواه أبو داود وابن ماجه، وفي إسناده عطاء بن السائب وهو ضعيف وقع له الاختراء، وفيه علة أخرى. قال: فإن سلب، إيه نعم، لكن المعنى صحيح، لكن المعنى صحيح، يؤخذ ما على الشهيد من أسلحة وما يكون من أدوات القتال، لأنه مال ينتفع به، مال ينتفع به، لا يدفن به، لا يدفن، يؤخذ ما عليه من الحديد ومثل هذه الأشياء التي كان يحارب بها. طيب الميت مركب سنتين ذهب، نخلعهم من حنكه ولا بلاش؟ سواء كان ميت او شيء، ما المرأة لو لابسة ذهب يخلع عادي مفيش اشكال، لكن لو افترضنا ان هو احيانا بعض الناس بيتحرك ويسأل في المسألة دي ويدفنوه بالسنتين الذهب، يقوم واحد يطمع في المسألة دي يعمل ايه؟ يروح المقبرة بليه ويهدها ويطلع ال يعني مركب له مثلا مسمار بلاتيني ثمنه 25,000 جنيه مثلا او 50,000 جنيه يقرأ ولا لا يقرأ؟ ها؟ ها؟ إن كان الجرح يسير ويمكن إخراجه بدون شق ولا فتح لا مانع، أما إن كان إخراجه من الداخل يحتاج إلى فتح وما شابه ذلك لا يجوز، لا يجوز. كذلك السن، إن كان نزعها منه يكون بشدة وفيه إهانة للميت لا يجوز، أما إن كانت عبارة عن تلبيسة كده تتحط وتتشال فلا مانع، لا مانع. فالضابط إن ما كان نزعه فيه إهانة ويضر بالميت، نعم تقول هو لا يشعر، لا مسألة لا يشعر دي لا يعلمها إلا الله. لذلك إذا وضعت الجنازة على السرير كما في البخاري قالت لأهلها يا ويلها أين تذهبون؟ شفت أنت في حديث أبي طالب، فقال هو على ملتي، وما نسب الكلام نفس المسألة في هذا الحديث، ما قال يا ويلتي أين تذهبون بي، لكن جاء مصرحا بها في روايات. فإن كان ينزع بشدة ويضر بالميت ويهان لا يجوز. طيب إن كان ينزع بدون إهانة لا مانع، يرفع البرد لا مانع. قال فإن سلب ثيابه كفن في غيرها، لأن صفية رضي الله عنها أرسلت إلى مسلم ثوبين ليكفن فيهما فكفنه في أحدهما وكفن في الآخر رجلا آخر. قال يعقوب بن شيبة هو صالح الإسناد. رواه أيضا أحمد والبيهقي وغيرهما وإسناده صحيح. إن مثل بالشهيد ونزعت عنه ثيابه يكفن، يعني مثل به. تعلمون ان حمزه رضي الله عنه مثل به ونزعت عن حمزه ثيابه في احد، حمزه رضي الله عنه نزعت عنه ثيابه وكان عاريا، ونزعت ثيابه أيضا. فالشهيد إن وجد بدون ثياب وقد نزعت عنه ثيابه يكفر. وهل يغطى وجهه أو لا؟ نعم يغطى وجهه ولا يقاس على المحرم، بل في حديث تكفين الرسول من العباس وفي حديث خباب في مصعب بن عمير دل على أن أولى ما يغطى في الميت بعد ستر العورة وجهه. صحيح صحيح، هذا هو الأصل، ويغطى وجهه. كان ناصرا في أحد لم يجد ثيابا طويلا يكفي حمزة، وجاءت صفية أخت حمزة تجري بين الصفوف واعترضها الزبير، وكان صنم المرأة أدركوها أول مرة فدفعت الزبير ومضت، والمرة الثانية المرأة أدركوها فقال لها الزبير رضي الله عنه عزم عليك رسول صلى الله عليه وسلم أن لا تقفي، فوقف في مكانها وأعطى الثوبين من رسول صلى الله عليه وسلم فكفن في أحدهما حمزة وكفن في الآخر رجلا من الأنصار كان عاريا. فالشهيد نزعت من عليه ثيابه في الحرب يكفن ولا مانع من ذلك. احنا اشتركنا شرطين لا مش شرط مثل به ونزعت عنه ثيابه فقد يمثل به وما زالت ثيابه عليه يوتر له بكفر يوتر لا يوتر الشهيد عاري من كفر يدفن كما هو بثيابه التي يعني قال وإن حمل فأكل أو شرب أو نام أو بال أو تكلم أو عطس أو طال بقاؤه عرفا فهو كغيره يغسل ويصلى عليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم غسل سعد بن معاذ يعني ليس مسلم الذي غسله بيده إنما أمر الكسرين وصلى عليه وكان شهيدا وصلى المسلمون على عمر ها؟ أو ها؟ أو ها؟ ها؟ صلاة المسلمين على عمر في الموطأ وابن أبي شيبة وإسناده صحيح وصلاتهم على علي إسناده ضعيف قال وصلى المسلمون على عمر وعلي رضي الله عنهما وهما شهيدان طيب شرط عدم التغسيل أن يموت في المعركة شرط عدم التغسيل والتكفين والصلاة عليه أن يموت في أرض المعركة طيب لو ضرب جرح خلاص ونقل من أرض المعركة من أجل علاجه ما هو الضابط الذي يحكم به أنه مات خارج المعركة أو داخل المعركة يعني الآن المسألة ليس فيها ضابط أصلا وما ذكره المؤلف فيه نظر وإنما يرجع في هذا إلى العرف فلو أن إنسانا مثلا ضرب ضربة تيقن من موته بها يعني تأثر بجراحه تأثرا جديدا وسيموت فقال يا جماعة اعطوني شربة ماء وسقيناه ثم تكلم بعدها وأوصى وإلى آخره وما هل هذا طال بقاؤه عرفا الآن ضرب والضربة شديدة يقال فيها أنه ميت ميت خلاص وأكل وشرب وتكلم ومات هل هذا الفاصل يعد عرفا طويلا؟ لا لا بخلاف نعم بخلاف ما لو حمل خارج أرض المعركة متأثر بجراحه وأكل وشرب ونام واستيقظ وأكل وشرب ونام واستيقظ هذا عرفا طال بقاؤه إن شاء الله يوم إن شاء الله يومين نام واستيقظ وكل وشرب وتكلم أكثر من مرة عاش بعدها هذا ليس بشهيد المعركة هذا وإن كان شهيدا لكن لا تجرى عليه أحكام الشهيد في الدنيا يعني يغسل ويكفن ويصلى عليه بدليل أن سعد بن معاذ كان دعا الله تبارك وتعالى وقال اللهم إن كان هذا عند أحمد إن كان بقي على نبيك شيء من حرب قريش فأبقني له. وكان ابن العرقة ضربه في أكحله في الخندق واندمل جرحه، بعدما جرح اندمل الجرح وشفي. فدعا ربه إن كان بقي على رسولك شيء من حرب قريش فأبقني لها وإلا فاقبضني إليه. مش كده؟ طيب. وبعد الخندق انفجر جرحه ها؟ وحمل وهو جريء وقضى أحسن وقضى في بني قريظة، إذا عاش بدليل أنه أتي به على حماره وهو مصاء ونزل وحكم في بني قريظة أن تقتل مقاتلوهم وأن تجزى ضراريهم، مش كده؟ وكان النبي صلى الله عليه وسلم وضعه في المسجد من أجل أن يعوده من قريب، فما فغسله وكفنه وصلى عليه. فنقول خلاصة الأمر في هذه المسألة أنه يرجع فيها للعرف إن طال بقاؤه، إن طال بقاؤه، بحيث ممكن يقال أن هذا إن طال بقاؤه أخرج من أرض المعركة وأدخل مثلا المستشفى وظل فيها أسبوع أو ثلاثة أيام، كل وشرب ونام وتكلم وإن كان متأثرا بجراحه ثم بعد ذلك مات. هذا طال بقاؤه عرفا لا تجري عليه أحكام الشيء في الدنيا، خلاص. أما إن قتل في أرض المعركة وجرحه نجزم أنه ميت لا يمكن أن يعيش كما فعل بعمر، يا أمير المؤمنين اعهد ميت ميت خلاص خلاص. فجعل ينزف في أرض المعركة ونعلم أنه ميت ميت خلاص انتهت المسألة. وإن بقي في حياته ساعة اثنين ثلاثة لحد المغرب سيموت، فمثل هذا شهيد لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه. فنرجع في المسألة إلى في العرف. أما الذي ذكره المؤلف هذا فيه نظر، يعني تأثر بجراحه وتبول ثم ما لا يقال في شيء معركة ضرب ثم عفا ثم ما لا يقال في شيء معركة لا شيء معركة. ولذلك يا جماعة انتبهوا في مسألة مهمة جدا، رجل ضرب يعني تأثر بجراحه تأثرا شديدا وسيموت لا محال، فجاء آخر وأجهز عليه، يقتل ولا لا يقتل؟ نعم، الذي ينظر في الجرح يقول هو ميت لا محال، وجاء آخر وأجهز عليه، يقتل ولا يقتل؟ يعني افترض افتراق، لو افتراق لو جاء آخر وأجهز على عمر يقتل بعد فيروز المجرم يقتل ولا لا يقتل؟ ما يقوس منه طبيب يحلف بالله هذا ميت، ولو بقي ساعة ساعتين لابد أن يموت. يقتل ولا لا يقتل من أجهز عليه؟ لا لا يقتل بل يعذب، يعذب فقط ولا يقتل لأنه ميت ميت خلاص، ليس هو المتذبذب في إزهاق روحه. يأثم لكن لا يعد قاتل لنفسه، لا يعد. ما دمنا أجزلنا جزلنا بأن جرحه لا يمكن أن يعيش به، بل لا بد أن يموت، وإن ظل بجرحه ساعة أو ساعتين. قتل نفسه، قتل نفسه. لا يا أخي، هو الذي استعجل ولم يصبر. فقال الله تبارك وتعالى: بادر لعبدي بنفسه، حرمت عليه الجنة. لا يا أخي، وأنت ما لا يا أخي، وهل المسألة يقال فيها هكذا؟ يعني أنت متأكد إن روحه طلع مش كده؟ وما أدراك إن روحه تطلع الآن؟ لا، عندنا يقين أن هذا لا يمكن أن يعيش بعد أن قطع كبده من بطنه، ميت ميت. ها؟ لا يا، هذا لا يمكن. تقسم بالله أن روحه تخرج الآن؟ لا يا، خرجت روحه هذا بوقت بأجل من الله تبارك وتعالى. في الثلث فقط، في الثلث فقط. زي عدم، زي عدم. يعني لو رفعنا هو أصلا خرج روح؟ لا لا، مش خرج روح، هو إذا ما تكلم كده هو ما أيوة، بس روح خرج. لا مش لا يجوز. ليه؟ لأننا متيقنين من وجود الحياة. أيوة، صحيح، متيقنين من وجود الحياة. ميت ميت ميت ميت. طيب، وهذا ممكن يظل بين، وهو على حاله. لا، هنا نقول لا ينزع عنه، لأننا ندري أنه لا ندري. ما فيش مانع، تكهنات الأطباء في مثل هذه الأشياء يؤخذ منها ويغض، يؤخذ منها ويغض. يعني بعضهم كان يدفن على إنه مات وعنده السكر، وبعد 8 ساعات يجدوه راجع من المقبرة، مع إن الأطباء جزموا بأنه قد مات، وهي غيبوبة السكر لا يظهر معها النبض. صحيح. إذا يعني أحيانا الطبيب يقول للزوج مثلا اجهد الولد، ليه؟ يقول له ينزل مشوه، وينزل ولد غير مشوه. لكن هذا الآن نحن على يقين أنه ميت، لا يمكن أن يعيش، لا يمكن ما يعيش. ها؟ يعني ضرب ضربة مثلا من بطنه، نفذت في ظهره، فخرقت مثلا الكبد أو الكليتين، وأحدثت أضرار لا يمكن أن تعالج في بطنه، خلاص ميت. أو هو يمكن أن يعيش لكن لا يمكن إسعافه، من أجل إسعافه نحتاج إلى ساعتين أو ثلاثة لتوصيله، إذا ميت في الطريق. يقولون إن قتل، إن أجهز عليه يعذر من أجهز عليه ولا يقتل، ولا يقتل. يقولون قتل من هو في حكم الميت، قتل من هو في حكم الميت، لذا لا يقتص منه ولا يقتل، إنما يعذب. فكما يرى الحاكم، التعذيب الحاكم مفتوحة لما يراه هو صالحا للمعذب، بالسجن، بالضرب، بالغرامة المالية، على حسب ما يا ترى الحال؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم جماهير المعاصرين على أن المسألة هذه لا يلزم فيها بالنظر، لا يلزم فيها بالنظر. والله أنا غير متخيل عمل القلب مع موت المخ، يعني كيف يعمل القلب والمخ لا يعمل؟ طيب وكيف يعمل القلب؟ لا هذا في حكم الميت، هذا في حكم الميت على كلامك، كده هذا في حكم الميت يموت، لا خلاص هذا في حكم الميت، طيب هذا في حكم الميت إيه، وحتى من يرفعه عنه لا يكون قاتلا. نعم وقيل هذا صحيح، قيل هذا، قيل ان القلب بيشتغل دقائق معينة بعد خروجه، هذا على كلام الأطباء، لكن هذا في حكم الميت، يعني الموت الدماغي هذا كأنهم إيه يمنعون تجلط الدم في الجسد، لا هو في حكم الميت. قال أو قتل وعليه ما يوجب الغسل من نحو جنابة فهو كغيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم أحد ما بال حنظلة ابن الراهب، إني رأيت الملائكة تغسله، قالوا إنه سمع الهائعة، فخرج وهو جنب، وكان حديث عهد العرس. الهائعة نعم النداء للجهاد، وهو جنب ولم يغتسل، رواه الطيالسي ورواه الحاكم أيضا وسنده لا بأس به. الآن المؤلف يقول ها إن علمنا أن الميت الشهيد جنب ها يغسل، ليه؟ لأن حنظلة ابن عامر الراهب خرج لما نادى منادي الجهاد وأخبرت زوجته أنه كان جنوبا بعد سؤال النبي صلى الله عليه وسلم أنه رآه يغسل بين السماء والأرض. ما تقولون في هذا؟ الشهيد الجنوب يغسل ولا لا يغسل؟ شهيد الجنوب يغسل ولا لا يغسل؟ ها؟ ليه؟ أحسنت. فعل الملائكة لسنا متعبدون به لله تبارك وتعالى. الأدلة المتفق عليها عندنا كم؟ أربعة، ومختلف فيها ثمانية، وفيها عمل الصحابة. فهل عمل الملائكة نحن متعبدون به؟ لا. إذا نقول هذا القياس قياس مع الفارق، قياس مع الفارق، بأننا لسنا متعبدون بعمل الملائكة فلا يقاس هذا على هذا. صحيح. طيب ممكن يرد علينا إيراد وهو حديث عبد الله بن زيد في الأذان، الرؤيا كانت من ملأ، وعملنا بالأذان الذي أخذه عبد الله بن زيد عن الملك. ها؟ أحسن. نقول الأذان أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. وفي حديث حنظلة لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل ولا أقره لأصحابه ولا لأمته. صحيح. وإن سقط من دابته أو تربى من شاهق أو وجد ميتا لا أثر به، غسل وصلى عليه لأنه ليس بقتيل الكفار. وتأول أحمد قوله صلى الله عليه وسلم: ادفنوهم بكلومهم، يعني بجروحهم. يعني إن مات بغير فعل الكفار فهو شهيد، لكن يغسل ويكفن ويصلى عليه. نعم، في المعركة وقع من فوق جبل عالي، سقط من على دبته، بخلاف ما لو دفعه الكفار. ها؟ فلو دفعه الكفار من مكان عالي فسقط فمات، أو أسقطوه من على دبته فمات بسبب دفع الكفار فهو شهيد، لا يغسل ولا يكفن الصلاة. لكن لو مات في أرض المعركة بغير فعل الكفار، ها ها إيه، نعم هو شهيد، لكن لا يغسل ويكفن ويصلى عليه. يغسل، احنا عندنا شرط، ايه هو؟ ان يموت بفعل الكفار. فان لم يمت بفعل الكفار ومات في ارض المعركه هو شهيد معه في الاخره، لكن يصلى عليه ويكفن ويغسل. وأن يكون بيد الكفار. صحيح. أن يكون بيد الكفار وأن يكون في أرض المعركة. صحيح. شهيد. ولذلك عامر بن أكوع عم سلمة رضي الله عنهما لما كان يبارك رجلا من اليهود قتل نفسه، وكفنه النبي صلى الله عليه وسلم ودعا له. صحيح. لذلك اشترط الجمهور أن يكون في أرض المعركة وأن يكون موته من كافر. ما كانش ازاي يعني؟ ايه يعني هو قتل نفسه خطأ، وله حكم الشهادة، لكن لا تجري عليه أحكام الشهيد في الدنيا. وإن سقط من الميت شيء غسل وجعل معه في أكفانه، فعلته أسماء بابنها، فإن لم يوجد إلا بعض الميت غسل وصلي عليه بإجماع الصحابة. لو لم نجد من الميت إلا يد أو رجل فقط أو رأس فقط، تغسل وتكفن ويصلى عليه. لو لم يوجد من الميت إلا بعضه يأخذ حكم كل الميت. نعم، يغسل ويكفن ويصلى عليه. صحيح. لا، لو قطعت منه يد أو رجل بطرت بسبب مرض معين، لا ولا تغسل. يكفي أن تلف في خرقة وتدفن في الأرض، يكفي هذا، لأن الصلاة لا تكون إلا على خروج الروح. نعم، هو ذا الأصل، الصلاة لا تكون إلا على خروج الروح. وكذلك إلا الغسل والتكفين والصلاة لا تكون إلا بخروج الروح، لأنه لا يقال عنه ميت إلا إذا خرجت روح. أثر أسماء إسناده لا بأس به أخرجه البخاري في التاريخ الأوسط والفاكهي في أخبار مكة عن ابن أبي مليكة قال كنت الآخر في من بشر أسماء بنزول ابنها. يعني كنت آخر واحد في من بشر أسماء بنزول ابنها من المكان الذي صلبه فيه على بوابة المدينة. قال فدعت بمراكن. فدعت بمراكن. مراكن جمع مركن. أحسنت. اللي هو الطفل. فدعت بمراكن وشب شين به على طول وشب يماني مثل السدر كده وشب يماني فكنا لا نتناول عضوا إلا جاء معنا. كان سهل ويسير في غسله إلا جاء معنا فنغسله ونضعه في أكفانه فنتناول العضو الذي يليه فنغسله ثم نضعه في أكفانه حتى فرغت منه ثم قامت فصلت عليه وكانت تقول قبل ذلك يعني قبل أن تصلها الجثة اللهم لا تمتني حتى تقر عيني بجثته فما أتت عليها جمعة حتى ماتت. يعني بعد تغسيل ابنها والصلاة عليه فالمرجح ان احنا ان لم نجد من الميت الا بعضه احترق ولم يبق منه الا جزء وقع له حادث ولم يبق منه الا رجل مثلا تغسل وتكفن ويصلى عليه. تكفي المهم لها جر يغسل ويكفن ويصلى عليه. ايوه لا دي لا مستهزئ الاشياء قد يقال ان هي في حكم المنفصل على كلام الفقهاء. يعني لو وجدنا شعره هل نصلي عليه؟ لا. طب لو لم نجد منه شيء غرق وما لا ينهو فين الدليل؟ ايه الدليل الصدر غرق؟ يعني غرق احترق ولم نجد الا رماده ولا نستطيع أن نقول أن هذا الرماد هو الميت. لم نجد منه شيئا. يصلى عليه ولا لا يصلى عليه؟ إيه فين الدليل يعني في صلاة الغائب؟ أيوة خرج الدليل فين هو؟ لا يا اخي هو صحيح يصلى عليه كالغائب فعلا لكن فين وجه الدليل؟ قياس الاولى. قياس الاولى بالصلاه على الغائب من باب اولى يصلى على الذي لم يبق منه شيء. من باب اولى ليه؟ جثة النجاشي هل كانت منعدمة بالكلية ولا موجودة وغائبة؟ إذا من باب أولى من عدم بالكلية. صحيح. لو قطع منه وهو حي. يا اخي قلت انا الله يكرمك. انا هو واضح رماد. لا لا يغسل، لا يغسل، أصبح حمام لا يغسل. إيه حتى لو كان مثلا إيه عياذا بالله احترق كله وأصبح جلده متهري لا يغسل. إيه نعم يلف ويصل على حاله. ولو كان مثلا عنده مرض عياذا بالله معدي، وإن المغسل لو وضع يده على جلده مثلا إيه صحيح، وقد يقال بصب الماء عليه، لكن لو كان به مرض لا يمكن لأحد أن يتعرض له يكفي أن يلف، حتى لو حكمت المسألة أنه يلف في ثيابه، يعني يلف في كفن على ثيابه الموجودة من أجل أن لا يضر أحد ويصل على حاله. إيه نعم. قال أحمد صلى أبو أيوب على رجل، وصلى عمر على عظام بالشام، وصلى أبو عبيدة على رؤوس بالشام، رواهما عبد الله بن أحمد يعني في المسلم، في زاوية المسلم. وقال الشافعي ألقى طائر يدا بمكة من وقعة الجمل عرفت بالخاتم، فكانت يد عبد الرحمن ابن عتاب ابن أسيد وليس أسيد، أسيد خطر ابن أسيد، فصلى عليها أهل مكة. وكل هذه الأثار ضعيفة. نعم. ويكفي ما مر معنا من فعل أسماء رضي الله عنها، وإن انعدمت الجثة الكلية فبالقياس على الغاء. قال وصقت لأربعة أشهر كالمولود حيا يغسل ويصلى عليه، نص عليه لحديث المغيرة رضي الله عنه مرفوعا. وصقت وصقت مسلة مثلثة يقال صقت وصقت وصقت مثلثة السين. وصقت لأربعة أشهر كالمولود حيا يغسل ويصلى عليه، نص عليه لحديث المغيرة مرفوعا. والصبت صلى عليه، روى أبو داود الترمذي وصححه ولفظه والطفل صلى عليه ذكره أحمد واحتج به. بقية الحديث ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة. بقية الحديث الصبت صلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة. الصقت هو الذي يسقط من أمه قبل تمام مدة الحمل ميتا أو حيا، الذي يسقط من أمه قبل تمام مدة الحمل حيا أو ميتا، يعني مش شرط ينزل حيا، وقد ينزل حيا ثم يموت. طب كيف نضبط أنه سقط؟ كما ذكر المؤلف بأربعة أشهر، بأربعة أشهر على حديث ابن مسعود في الصحيحين، أربعون نطفة ثم أربعون علقة ثم أربعون مضغة، 120 يوم، كم شهر؟ أربعة أشهر. بعد أربعة أشهر يسقط ولو وجد في أي أدنى تخليص، ما فيهوش غير ودن، ما فيهوش غير عين، ما فيهوش غير إصبع، ما فيهوش غير رجل فقط، هذا يصلى عليه ويغسل ويكفن ويدعى لوالديه المغفرة. يصلى عليه استحبابا وليس وجوبا، استحبابا وليس وجوبا، وتضبط المسألة بالأربعة عشر. لذلك أمه حكمها حكم النفساء، النفساء فتمتنع عن العبادة. أما لو كان قبل التخليق نعم تغسيل والصلاة عليه على الاستحباب، نعم وليس على الوجوب، فلو ضفت بدون تغسيل وبدون صلاة لا شيء فيه. ولا يغسل مسلم كافرا ولو ذميا، ولا يكفنه، ولا يصلي عليه، ولا يتبع جنازته، لأن في ذلك تعظيما له، وقد قال تعالى: لا تتولوا قوما غضب الله عليهم، بل يوارى لعدم من يواريه من الكفار كما فعل بأهل القليل يوم بدر. وعن علي رضي الله عنه قال: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: إن عمك الشيخ الضال قد مات، قال: اذهب فواره. هذا صحيح، كل ما ذكره المؤلف في هذه الجملة صحيح. الميت من الكفار يعامل معاملة الجية والخلال، إذا مات يخرج به إلى الصحراء وتحفر له حفرة لا يلحد له، ها؟ ويلقى ويتردم عليه. من أجل ماذا؟ لا، من أجل التخلص من رائحته النتنة. يعني كان ممكن يترك ما بين المسلمين، ما فيش حد يدخل، لكن يتأذون بإيه؟ برائحته. لماذا؟ لأن الكافر ليس له حق على المسلمين، مش كده؟ وهو عند الله أهون وأضل من بهيمة الأنعام، إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا من الأنعام. لذلك لا يجوز للولد المسلم الذي مات أباه الكافر، الذي مات أبوه الكافر، أن يغسله أو يكفنه أو يصلي عليه، ولا يجوز للمسلم أن يمشي في جنازة الكافر ولا أن يعزي فيه. فلو جاز العزاء في الكلب لجاز العزاء في الكافر، ثم يتخلص منه بأن يلقى في حفرة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في أهل القليب. حفر أمر لهم، أمر الصحابة فحفروا حفرة، ثم أمرهم أن يلقوا هؤلاء إيه؟ النتنة، أن يلقوا هؤلاء النتنة في الحفرة وردم عليه. كلام المؤلف صحيح. احنا قلنا من اول 4 شهور. اي نعم. قبل 4 شهور طيب، وبعدين وام حكمها حكم المستحاضه. اي نعم. طيب بعد 4 شهور، من اول 4 شهور في مازية. اي نعم. هو يغسل ويكفر الاستحباب حتى يولد. يعني لو نزل مولود واتم 9 اشهر. نفس المسألة، يغسل و إيه نعم. إيه نعم. إيه. الغسل والاستحباب أهم من سبع وجود. إيه ده؟ إيه. لو قبل 4 شهور ممكن. إيه بس ده؟ لا تدفن أيضا، لأن الأصل إن جميع أجزاء الآدمي تدفن في الأرض. لقول الله تبارك وتعالى: ألم نجعل الأرض كفاتا احياء وامواتا. ايه تدفن اي جزء من الادمي، دي قاعده. شعر وانت بتحلق، الاظافر لما تقص، جلده لقيتها طويله في صبعك في الابهام مثلا طويله، وطلع لك بربيطه زي ما بيقولوا كده ماشي، وبعدين ايه تبدا المال اللي فات الصفه والجلده الخيمه الكبيره دي تطلع، فانت بتنزعها على الاخر كده ما تحسش بيها لان تحتها طلع تدفنها في الأرض. فكل أجزاء الآدمي، وكما ذكر المؤلف هنا أن أي شيء يسقط من الميت أثناء تغسيله يوضع معه في كفنه، يوضع معه في كفنه ويدفن به. بالتخليق، العبرة بالتخليق. لو وجد في أدنى تخليق، يعني وجدنا في أنف أو فم، بعد 42 يوم. لكن لا يصور ولا يمكن أن يتصور أنه يصور على 40، لا يمكن. لا يمكن أن يتخيل فيها تصوير، لا يمكن. وإلا فالنبي عليه الصلاة والسلام أثبت إن نفخ الروح لا يكون إلا بعد التخليق، فلا يمكن أن ينفخ فيه الروح قبل أن يخلق، لا لا يمكن. وهم إن قالوا مثل هذا الكلام والله ممكن نقوله قد يكون صحيحا بشرط عدم التصوير، فإن أثبتوا التصوير فكلامهم مردود، لأن إحنا معنا حجة قاطعة. إن أثبتوا التخليق نقول لا يمكن، لا يمكن، لأن الروح لا تنفخ إلا بعد التخليق والتصوير. ها؟ ها؟ ها؟ 40 يوما؟ ها؟ ها؟ نص علق. طيب هي دي الرواية اللي احنا الخلاف عند أهل العلم، مش كده؟ نحمل المطلقة هذه على الذات، أو نقول هي رواية شاذة وإن جاءت في مصر، هنا الاثنين، لكن عدم تخطيء الراوي أول، ونحمل المطلقة على المطلقة. أما نقول يقع تخليق في أول 40 صعب، وإن قلنا به نقول بدون تصوير، نقول بدون تصوير، لأن وجود التخليق معناه نفخ الروح، ونفخ الروح جاء بعد 40 الثالث، أول يوم أو ثاني يوم. وعموما كلام الأطباء، يعني كلام الأطباء، كلام الأطباء إن وافق الدليل والله فما فيش مانع إن احنا نقبله، لم يوافق الدليل فكلام مرضوض. وقد أجمع أطباء العالم على أن المرأة ليس لها ماء، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت لها الماء. والله يا جماعة شوفوا، أنا عايز لكم الآخر المسألة دي، الإعجاز العلمي في القرآن إن جاء متمشيا مع معاني الآيات وما فيها فلا معنى، أما يأتي يخالف ظواهر ومعاني النصوص هو موجود. ولذلك لما تقرأون في جريد حوالي 8 أو 9 صفحات في الإعجاز العلمي الدكتور زغلول النجار، ويتبنى مذهب الأشاعرة والمعتزلة في أن الجنة لم تخلق حتى الآن، وجعل يحشد الأدلة من القرآن والآراء والأقوال، ولا أدري هل خفي عليها أن هذا مذهب المعتزلة والأشاعرة، ولا هو أصلا أشعري ومعتزلي ما أعرفش. وبكل منافحة وبكل قوة 8 صفحات عمال يحشد الأدلة من أول القرآن لأخله، يستشهد بالآيات والأقوال، وأن الجنة جماعة لم تخلق حتى الآن، وهذا من الإعجاز العلمي هذا ترجيح لمذهب المعتزلة والأشعرية. في الأخير، في الوقت الأخير نص المعطية، نص المعطية.